الإنكار، هل في القصة أو في السند علة؟ أنا ذكرت هذا، في سند القصة هل فيه علة؟ لكن ما مرجع الوثوق هو قبل أن حديث، وهذا الحديث هو مجلس يوثقه إلى الجنة. نعم، هذا أيضا ما أراد الأخ أن يقوله، فقلت ليس هذا مرادي. أنا الآن لا أتكلم في أين تكمن العلة التي ذكرها الذهبي في المستدرك. إحنا الآن السؤال محصور في قصة أبي حامد بن الشرق، اللي هو إيه؟ إن له ابن أخت رافضي وأدخل إلى الطب، لا تخرج عن هذه الدائرة. فالذهبي أنكر هذه القصة في السير وقال إيه؟ لا برضو يعني ما يا جماعة الذين يعني يريدون حفظ علم الحديث لابد أن يلمحوا بسرعة، لأن أنا ذكرت حتى قلت قولنا الآن محصور في قصة أبي حامد بن الشرق فقط، دعك من الحديث كله الآن ومما أعله به. أنا ذكرت قبل ذلك مستند الذهبي في إنكار القصة الذي جرأه على أن يقول إن القصة منكرة، أن الخطيب البغدادي لما روى هذه القصة في تاريخه تاريخ بغداد رواها بإسناد منقطع إلى أبي حامد بن الشرق، قال وقال أبو حامد بن الشرق. فأين الخطيب وأين أبو حامد بن الشرق؟ أبو حامد بن الشرق هذا تلميذ مسلم، تلميذ مسلم، وبين الخطيب وبين مسلم اثنان على الأقل إن لم يكن ثلاثة. إذن هناك انقطاع أو هناك تعليق، إذن السند ذاته لم يصح، سند حكاية أبي حامد بن الشرق هذا لم يصح. هذا ما أردت الجواب، إن القصة لم تصح من جهة السند، ولذلك بعد أن علها الذهبي بهذه العلة الظاهرة قال والقصة منكرة وما كان معمر شيخا مغفلا حتى يروج عليه هذا الباطل. ماشي؟ طيب بما أعل الذهبي القصة في تلخيص المستدرك قال هذا الحديث رجاله ثقات وما يبعد أن يكون موضوعا، طبعا هذا ليس نص كلامه إنما هو مؤدى كلام الذهبي، وإلا فلأي شيء لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين والقوم الذين رحلوا إليه وحدث به أحمد بن الأزهر النيسابوري سرا، فهذا قوى عند الذهبي إن هذا حديث معلول، وإلا لو كان هذا حديث مشهور على شرط الشيخين وسند واضح جدا صحة، لماذا لم يقوله لأحمد بن حنبل أو يحيى بن معين؟ لأن هؤلاء لا يسلمون له. فالذي حدث أن أحمد بن أزهر النيسابوري وصل عبد الرزاق إلى قريته، فقال له عبد الرزاق بعدما وصل إلى بيته الآن قد وجب علي حقك ولا أحدثنك بحديث ما حدثته أحدا قبلك، ثم حدثني بهذا الحديث لفظا، هذا كلام أحمد بن أزهر النيسابوري، بدليل لو أن عبد الرزاق كان قال هذا الحديث أمام ابن معين لأنكره عليه ابن معين على طول، لأن ابن معين أنكر هذا الحديث، فلما سمع به وهو في مجلسه قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث لابن معين اللي بيقول، لما سمع لأن المتن منكر، المتن فيه نكارة، قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر من وسط الناس وقال هو ذا أنا، فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب، وتعجب من سلامة السند وقال الذنب فيه على غيرك، الذنب فيه على غيرك. إذن ابن معين استنكر الحديث بل قال من الكذاب، كأنه رآه مختلقا لأن المتن فيه نكارة، بالذات هذه الفقرة عدوك عدوي وعدوي عدو الله. طب كم من الفضلاء من الصحابة أو من التابعين عادوا علي بن أبي طالب لرأي رأوه بغض النظر عن وجه الحق في المسألة، لكن هناك من عاد علي بن أبي طالب على هذا الرأي، فهل هؤلاء فعلا هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الله عز وجل؟ ما يستطيع أن يقول هذا أحد. فالمتن فيه نكارة، فالابن معين سوى ما سمع المتن أنكره، بل قال من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فلما رأى أحمد بن الأزهر قال الذنب فيه على غيرك، ثم تبسم قال له أما أنت فلست بكذاب. وعلى كل حال قد توبع أحمد بن الأزهر النيسابوري على هذا الحديث، أظن محمد بن جعفر الفيدي روى عن عبد الرزاق. فمن العلة في هذا السند؟ العلة في هذا السند عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق وإن كان حافظا ثبتا إماما إلا أنه لما كبر اختلطت عليه بعض أحاديث الفضائل، وأرجو أن تركز في هذا الفضائل، وهذا الحديث من الفضائل، من جملة فضائل علي بن أبي طالب. فلو لم يكن في الحديث إلا إعلاله بمعمر أو عبد الرزاق لكان الإعلال بعبد الرزاق أولى عند جميع أهل العلم، لأن معمر كان ثبتا في حديث الزهري، كان ثبتا في حديث الزهري. فهذا الحديث وإن كانت علته خفية إلا أننا استطعنا أن نصل في النهاية إلى إعلال ظاهر، وهذا يختلف عن البابة الأولى اللي هو أن يعل ولا تجد لا في المتن ولا في السند مثار. هذا هو المشكل الذي قلنا أنه انقطع بموت الحفاظ الأكابر اللي هم كأبي حاتم والبخاري وغيره. فأنا أطل في هذا لعله يأتي الامتحان. نعم. ويظهر طبعا الجواب من ضبط الأسماء عندك، يعني أخونا مثلا لما ذكر قال إن معمر لما ذهب مع عبد الرزاق وكذا، طبعا هو يعني حفظ ما شاء الله جيد إلى حد ما، إنه ما زال يذكر إن في توصيلة واحد وصف الواحد وكذا، لكن تبقى الأسماء، تبقى الأسماء. إن عبد الرزاق لما ذهب إلى بلدتي صاحبه أحمد بن أزهر النيسابوري فقال له عبد الرزاق وجب علي حقك، سأحدثك بحديث لم أحدث به أحدا قبلك، فحدثني بهذا الحديث لفظا. هذا كلام أحمد بن الأزهر النيسابوري. فبيظهر من حفظك أو من ذكرك للأسماء هذه الذاكرة، إن كانت ذاكرة جيدة أم لا. طيب هل في أمامنا 10 دقائق؟ نعم. نعم هذا سؤال جيد، لكن ممكن نرجع هذا السؤال إن شاء الله للمحاضرة بعد القادمة، لأن احنا بنحاول نلخص الإخوة اللي داخلين الامتحان ما ذكرناه من علوم المصطلح. طبعا أنا أرشدك من باب الاستعجال يعني على كتاب، أجود كتاب في هذا الباب، وهو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإنه يعني ذكر في هذا الكتاب كل ما يتصل بمسألة الإيمان والإسلام، ومجمل القول أنهما إن اجتمع افترق، واخبرك إن اجتمع افترق في المعنى، واخبرك وإن ذكر أحدهما دل على الآخر، واخبرك كقول الله تبارك وتعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فجمعهما ذكرهما فدل على إن الأول غير الثاني، واخبرك. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على الفرق بينهما. لكن إن الذين آمنوا فيذكر الإيمان فيأخذ الإسلام معه، لا الإسلام لا يشمل الإيمان، بدليل الآية الحجرات واضحة جدا في التفرقة ما بين الإيمان والإسلام، واخبرك. ولو كلام نفيس على كل حال في الكتاب فراجعه يعني. ممكن أنت تريد أيضا الإجابة عن السؤال؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من باب أن أعجل لك الفائدة، لأن هذا نعم هي موجودة، وموجود ما هو أجود وأوسع منها في الكتاب، لكن هذا الباب واسع جدا جدا، يعني لا يمكن الإجابة عليه في محاضرة أو 2 أو 3، لأن هذا أحد الأسباب اللي فرقت الفرق الإسلامية، يختلفوا في التعريفات وفي أن الإيمان هل يظل مع العبد أم ينزع منه أم لا بالمعاصي، واخبرك. فهذا باب طويل جدا يعني، فإن شاء الله سنتعرض له في دروس صحيح مسلم إن شاء الله. نعم. نعم هو صحيح لأنه صحيح مسلم. ما أنا لا أذكر الآن بما أعلاه الكوثري. وعلى كل حال والشيخ محمد زايد الكوثري لا يعني لا تسلم له بحثه أو أبحاثه عموما لأنه مبتدع. أولا في العقيدة جهمي جل، وفي التعصب المذهبي يعني غارق لأذنيه في التعصب لأبي حنيفة، في التعصب لأبي حنيفة. وعندما نذكر هذا في الكوثري، هذا القدح في الكوثري، إنما هو من باب البيان، وإلا فإن الكوثري تهجم على علماء المسلمين. ما أذكر أن عالما نجا من لسانه إلا من كان جهميا عقيدة حنفية المذهب، يعني درج متكلم في البخاري وتكلم في مسلم وتكلم في أحمد، وكذب عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكذب الحميدي شيخ البخاري، بل قال في الحافظ بن حجر وهو آخر أعيان الحفاظ إن هو يعني كان يغازل النساء في الطريق، وتبع امرأة منتقبة أظنها جميلة فاستدرجته لحد ما وصل إلى بيتها ووقفت على الباب ثم كشفت له البرقع فإذا هي سوداء دميمة فرجع خائبا. هذا يمكن أن يقال في الحافظ بن حجر الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثل هذا الحافظ؟ ثم أعلم أن الذكر الحسن مستتبع في الغالب للعمل وللإخلاص. هذا الذكر الحسن بعد أن يموت الإنسان كالظل للإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يذكر الناس الفاجر الفاسق وإن تجمل في حياته بعد مماته إلا بسوء. واخبرك فكذب ومضاعف أكثر من 15 حديث في البخاري ومسلم. واخبرك فطبعا يعني ما يطمئن الإنسان لمقالاته، وإن كنا نعترف أن له أبحاثا في غاية القوة، وأنه زاد عن بيضة الإسلام ضد العلمانيين بالذات يعني، وألزمهم حجمهم لأنه كان متمكنا الحق يقال يعني، لكن بكل أسف ذهب تمكنه أدراج الرياح بعدم إنصافه للحق. فلذلك لا أنصح أحدا أن يقرأ الكوثري إلا ويستثبت من البحث الذي قرأه. نعم طبعا هناك فرق بين اتحاد السندي واتحاد المخرج. اتحاد المخرج المقصود به الصحابي فقط في الأحاديث المرفوعة، المقصود به الصحابي فقط. أما اتحاد السند فقد يتحد في أي طبقة من طبقاته، تخبرك قد يتحد في أي طبقة من طبقاته. أما المخرج فهذا خاص بطبقة الصحابة، وإحنا وضحنا المخرج وكما يعني تخرج من السند إلى الحديث به هو الصحابي. ولذلك أقول الحديث المرفوع، لأن قد يكون المخرج مرسل، مش كده؟ يعني قد يكون الذي روى الحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، فمخرجه سعيد، فأخبرك مخرجه سعيد. المقصود بالمخرج آخر اسم في السند من الجهة العليا، آخر اسم في السند من الجهة العليا. ممكن يكون تابع ويكون الحديث مرسل. أنا قلت الحديث المرفوع، الحديث المرفوع. نعم هاي الطالب المقدمة. هو طبعا اتهمه ابن سعد بتدليس السكوت، لكن احنا ذكرنا انتقاد على هذا الرأي، فذكرنا ان عبارة ابن سعد نفسها تنقض هذا النوع من التدليس، تنقض هذا الرأي. لان تدليس السكوت ان يقول حدثني فلان ويسكت، وبعدين يقول حدثني ويسكت، وبعدين يقول فلان، فالجالس يتوهم ان الذي حدثه هو فلان، فان ذهبت تقول له هل سمعت من فلان؟ يقول لا. طب لماذا قلت حدثني فلان؟ يقول انا ما قلت حدثني فلان، انا قلت حدثني وسكت ثم ابتدأت الكلام غير معطوف على السابق. هذا يعتبر تدليس حتى في التصريح في التحديث، فيسقط تسقط عن عنته، ويسقط ايضا تصريحه بالتحديث، فما الذي يبقى له؟ لا يبقى شيء. فعبارة ابن سعد يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثني ويسكت، فاخبرك فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث. طب هو يدلس حتى في التصريح بالتحديث، فعبارة ابن سعد تبين يعني تنقض هذا النوع من التدليس أو هذا الرأي. إلا إن كان مقصود ابن سعد بالتصريح بالتحديد شيئا آخر، كأن تنضم قرائن مثلا تدل على أنه لم يسكت. ومن من الناس الذي يعرف أنه ما سكت في هذا الباب؟ ما أحد يستطيع، لأن عمر بن علي المقدمي أو هؤلاء الرواه بيحدثوا بعشرات الألوف من الأحاديث، فإيش عرفني الحديث ده سكت فيه وهذا لم يسكت وهذا سكت وهذا لم يسكت، إلا إن صنفوا مصنفات خاصة فيما سكت فيه وفيما وصله. وهذه عسيرة جدا. وزاد الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على كتاب صفر، على كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لإسماعيل القاضي، لما ذكر علي بن عمر المقدم في صفحة تقريبا 49 أو 50 قال: فأرى أن ترد جميع مروياته، جميع مرويات عمر بن علي المقدم. ليه؟ لأن على رأي ابن سعد يدلس في السكوت، فيدلس حتى في التصريح بالتحذير. لكن هذا ظلم له، يعني كده كأنك أنت بتلغيه كما لو لم يرحل الرجل ولم يسمع حديثا ولا يتلغي كل، وهذا ظلم له، بدليل البخاري ومسلم أخرج له في المتابعات فاعتمد بعض حديثه. أضف إلى ذلك أن ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، وابن سعد تفرد ببيان نوع التدليس. أما أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم فقد قالوا مدلس، ولم يقولوا مدلس تدليس سكوت، يعني لم يعينوا هذا النوع، فنسلم بالتدليس ولكن لا نسلم بنوعية التدليس، بدليل آخر كلام ابن سعد. والحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري رد بعض إعلال ابن سعد، بعض جرح ابن سعد للرواة بقوله: ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، لأن أغلب مادته من الواقدي، والواقدي معروف أنه متروك أو ضعيف جدا، وأغلب النقاد على تكذيبه. نعم أتفضل. يعني الذين تكلموا في ابن حبان لم يتكلموا فيه بحق، لأن ابن حبان رحمه الله كان جامعا للعلم حتى علم النجوم، وكان الخروج عن العلوم الشرعية الأثرية في زمان ابن حبان يعتبر مروقا، واخبرك، ولأنه كان يقول النبوة هي العلم والعمل، هي العلم والعمل. قال الذهبي في الميزان في ترجمة ابن حبان: ولا شك أن النبوة هي العلم والعمل، لكن هم الذين طعنوا على ابن حبان فهموا مقالة ابن حبان فهما آخر، فلذلك قالوا زنديق، فهموا منه أن العلم والعمل، من أتقن العلم والعمل اكتسب النبوة. النبوة لا تكتسب، إنما هي منحة من الله، إنما هي منحة من الله عز وجل. لو وصل رجل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمله لا يكون بذلك نبيا، واخبرت. فهم فهموا أن ابن حبان لما بيقول النبوة هي العلم والعمل، أي من أدرك العلم والعمل صار نبيا، هذا بلا شك زنديق، الذي يقصد هذا زنديق بلا شك. فهم فهموا من كلام ابن حبان هذا، هذه العبارة النبوة العلم والعمل كمقصورة على العلم والعمل، كما كأنها ممكن أن تكتسب، بالإضافة لكلامه في النجوم وهذه الأشياء، فقال زنديق. إنما حاشا لابن حبان، هذا إمام من أئمة المسلمين. لا لا لا، ما هل يقال إن واحد لأنه عالم باللغة العربية زنديق؟ علم النجوم، علم النجوم، وقوله النبوة هي العلم والعمل على المعنى الذي وضحته. ماشي. تفضل. الأخ عصام. أما الإمام السيوطي ومجدد الماء التاسعة فهو ادعى ذلك، هو ادعى ذلك، يعني قال أنا مجدد الماء التاسعة. مسألة التجديد هذه تتجزأ، أخبرك. لا شك أن السيوطي رحمه الله كان من أعلم الناس باللغة العربية في عصره، ولذلك كان يتحدى ويجهر بها، يقول: ليس على وجه العربي، ليس على وجه الأرض أعلم بالعربية مني. وهذا واضح جدا، طبعا لا أستطيع أن أحكم طبعا عليه، إنما له كتاب عبارات مغلقة جدا، لو همع الهوامع شرح جمع الجوامع، نفس العنوان نفسه يحتاج إلى تفسير. شرح جمع الجوامع كتاب مغلق جدا في العربية، فهو فعلا على تفرد بالعربية، وقد يكون هو المجدد في هذا في زمانه. أما في الحديث فلا طبعا، لأن السخاوي كان أعلم منه. طبعا يجدد في جزئية، وخبرك وهو نفسه قال يعني قال أنا تبحرت في سبعة علوم، ذكر العربية وذكر الأصول وذكر الحديث وذكر الفقه، وخبرك في العربية والحديث. نعم في العربية والحديث. فإن قصد به ذكر المتون فقد يسلم له، لكن الحديث إن قصد به النقد والتمييز وهذه الأشياء فلا يسلم. طبعا طبعا لا يسلم. وإن كان يعني الإمام السيوطي رحمه الله إماما فحلا جدا في الاستحضار وفي النقد رحمه الله رحمه الله. طب نعم. بيذكر في ترجمة الراوي من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، وإن لم يذكر فبيذكروا تاريخ اختلاط، تاريخ اختلاط. فأنت بهذا التاريخ تستطيع أنك أنت تجمع النصوص. كان يقول مثلا فلان رحلت إلى فلان سنة 50 ومائة، وهو يكون اختلط مثلا سنة 155. فلما يقول رحلت إلى فلان سنة 50 ومائة ومكثت عنده سنة، وبعدين يحكي حكاية، فتقول أنت تأخذ من هذا التاريخ أنه سمع منه قبل الاختلاط. واخبرت يعني كقول يحيى بن إسحاق أظن سمعت من ابن لهيعة سنة 64 ومائة، 364. احنا نعرف ان ابن لهيعة احترقت كتبه وداره سنة 170، يبقى هذا سمع منه قبل الاختلاط. واخبرك وبعدين في هناك شيء اخر يحتاج الى تركيز، كل من مات قبله واخبرك يكون سمع منه قبل اختلاطه، لا سيما ان كان مات قبله بمدة تزيد على المدة التي عاشها بعد اختلاطه. فعندنا مثلا ابن لهيعة كل من مات قبله في حياة ابن لهيعة سمع منه قبل الاختلاط، وإن لم يأت نص بذلك كشعبة مات سنة 150، سفيان أظن مات سنة 160 و161، وعمر بن الحارث مات سنة 148، واخبرك والأوزاعي مات سنة 150. فطبعا واضح كله ان جميعهم مات قبل ان يختلط ابن لهيعة بعشر سنوات او بعشرين سنة في بعضهم. فلا يمكن تقول لم ينص العلماء على انه لم يسمع قبل الاختلاط، كيف وقد مات قبل ان يختلط؟ تخبرك فهذه الاشياء وان لم يأتي بها نص لكن تحتاج الى ذهن جيد من الباحث ان يستطيع ان هو يحصر الذين سمعوا قبل الاختلاط. وهناك الكتب التي تعنى بالمختلطين خاصة زي كتاب الارتباط بمعرفة أهل الاختلاط من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي، هذا أيضا بيعنى بالذين سمعوا قبل وبعد. وهذلك وبعض الناس له رسالة الإمعان في من له روايتان، رواية قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، أيضا ميز فيها بين الذين سمعوا قبل وبعد. نعم امشي ان شاء الله معنا ولن تحتار. يعني اذا وضبت على هذا المجلس فاقل القليل ان انت يعني تسمع بقى ايه الرواه المصنفين المعتمدين من غيره. نعم بعض العلماء كفره، لا تأخذ برأي الذين فسقوه على الأقل. لا تقرأ له، لا تقرأ لابن عربي لأنه ممن يقول بوحدة الوجود. تعرفين وحدة الوجود يعني؟ يعني كل شيء في الكون هو الله تعالى الله عما يقول هذا الظالم علوا كبيرا. يعني هذا العمود هو عين الله عز وجل، وهذا الميكروفون هو عين الله عز وجل، حاشا لله. هذا أنت تريد أن أرخص لك حياة ابن عربي. إحنا نبهنا قبل ذلك، أنت يعني أول مرة تحضر؟ طيب تريد أن إحنا نلخصك سنتين أو ثلاثة؟ إن شاء الله تستمر معنا بإذن الله الكريم وستحصل على خير عظيم إن شاء الله. فلا تتعجل، أوغي في هذا العلم برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طيب السؤال الأخير. نعم. أخرجوا له مصرحا بالتحديث، واخبرك والأحاديث التي أخرجها أحد الشيخين للمدلس بالعنعنة تحمل على أن الإمام رأى تصريحه بالتحديث لكن في سند ليس على شرطه، واخبرك يعني مثلا الأعمش عن أبي صالح، فتجد الحديث معنعنا في الكتابين في البخاري وفي مسلم. طب هذا مدلس لابد أن يصرح. نعم تجده صرح، لو جمعت طرق الحديث تجد الأعمش صرح بالتحديث عن أبي صالح في هذا الحديث لكن في مسند أحمد. طيب لما لم يخرج البخاري ومسلم هذه الرواية في مسند أحمد؟ فيها بعض الرواة ليس على شرط البخاري أو ليس على شرط مسلم، وإن كان ثقة لكن لا البخاري لا لم يرتضي أو لم يخرج له. لذلك فلا تسرع وتقول البخاري أخرج لهذا المدلس ولم يصرح بالتحديث، تخبرك. ولذلك المزي حافظ المزي الحجاج صاحب كتاب تهذيب الكمال لما سئل عن الروايات المدلسة في الصحيحين قال لا يسعنا إلا إحسان الظن، لا يسعنا إلا إحسان الظن، أي أن الإمام لا يمكن أن يشترط شرطا ثم يخالفه، لا بد أنه اطلع أو رأى لكن كان السند على غير شرطه مثلا، أو أراد أن يكتبه فلم يستحضره في حال الكتابة الأخيرة، أو احتمالات كثيرة جدا لذلك لم يثبته. إن شاء الله الخميس القادم موعدنا حتى نتكلم على الحج الحديث الصحيح وأقسامه، وإذا أول محاضرة بعدها سيكون الامتحان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سنراجع إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بقية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأبحاث التي ذكرناها بخصوص الحديث الصحيح وحده وشروطه. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على تقسيم علماء الحديث للحديث إلى أثر أو إلى حديث أو إلى خبر، وقلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن هذه الاختلافات لا تضر كثيرا بالنسبة لعلم الحديث لأنها مجرد تعريفات فقط، يعني لا ينبني عليها عمل من جهة التصحيح ولا التضعيف. ونبدأ هذا الدرس بقول السيوطي رحمه الله: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. الأكثرون هذه عند معاه الألفية يرى أن كلمة الأكثرون موضوعة بين قوسين، هذا يدل على أن هذا من زيادات السيوطي على الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله. الحافظ العراقي عبارة وحسن، السيوطي نسج على منوال العراقي، لكنه قال وأهل هذا الشأن، أهل هذا الشأن. السيوطي قال والأكثرون، أي العبارتين أدق؟ الأكثرون أدق، لماذا؟ لأن هناك خلافا معروفا يعني هذا الشأن أنه يعني ليس له باع في الحديث، لا أقصد أنه ليس من فرسان الميدان المعدودين، ويجب أن تفهموا هذه الكلمة جيدا. الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، لو أردنا أن نقسم الناس إلى فقهاء ومحدثين سنجعل شيخ الإسلام في أي طائفة؟ فقهاء، فقهاء على طول. طيب هل هذا يقلل من مقداره أو من حجمه في الحديث؟ لا. كيف وقد قال الذهبي رحمه الله، والذهبي هو من هو في نقد الرجال، قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذا يدل على سعة حفظه لدرجة أنه لو أفلت حديث، لو سئل عن حديث فقال لا أعرفه فاضمن أنك لن تجده. هذا يدل على سعة حفظ ابن تيمية التي شهد بها الموافق والمخالف. لكن المسألة هنا مسألة تغليب فقط، تغليب فقط، فن على فن. وقديما أصيب الخطيب البغدادي برشاش العصبية بسبب هذا الباب، فإنه أغضب الحنابلة وأغضب الشافعية لما أراد أن يترجم لأحمد في تاريخ بغداد. قال الإمام سيد المحدثين، سيد المحدثين، ولم يذكره بالفقه، فغضب عليه الحنابلة وقالوا كيف لا تقرن مع سيد المحدثين والفقهاء؟ يبقى أنت كأنك تعتبر أن فن أحمد بن حنبل هو الحديث فقط وليس فقيها. فغضبوا عليه، وأيضا غضب عليه الشافعية لأنه لما أراد أن يترجم للشافعي في تاريخ بغداد قال تاج الفقهاء، فغضب عليه الشافعية قالوا كيف لا تذكره بالحديث، فتقول مثلا تاج الفقهاء والمحدثين. فهذه المسألة مسألة تغليب، ليس معنى أنني إن وصفته بأنه محدث أي أنه لا نصيب له في الفقه، لا، لكن فنه الأول الذي اشتهر به وعانى عليه وعرف به هو كذا. لذلك لما بنقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معدودا من المحدثين أي المحدث الصرف الذي يقدم على غيره في الباب، لا أنه غير مشارك في الحديث. كيف؟ ولو أنك أردت، لو أنك جردت رجلا من الحديث قد جردته من كل شيء. لو جردت رجلا من معرفة الحديث ما بقي له من أي، ما بقي له ميزة، لأن الحديث هو الأدلة. فإن جردت الشخص من معرفة الأدلة ماذا يبقى في يده؟ ما الذي يبقى في يده وقد أخذت منه الأدلة؟ لا يبقى شيء، لأن الفهم إنما هو تابع للدليل. فلذلك قول الحافظ العراقي وأهل هذا الشأن أي المحدثين الذين عرفوا بهذه الصنعة خصوصا وتبرجوا فيها وبرجوا فيها، فيمكن حمل كلمة الحافظ العراقي على هذا المحمل. يبقى يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من الخلاف، يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من اعتبار خلافه في الباب على أساس أنه ليس محدثا صرفا يعرف أو يؤخذ قوله كالبخاري أو كغيره في هذا الباب. يبقى أهل هذا الشأن أي المعانون عليه، قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذا ملحظ، لكن يمكن الاعتراض على هذا الملحظ ماذا؟ أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس متفردا بهذا الفهم، إنما أخذه من تصرف الأئمة السابقين. فعلى ذلك تبقى عبارة سيوطي هي إيه؟ المقدمة على عبارة الحافظ العراقي. طبعا أنا لا أرجع في قولي، إنما أنا أذكر قولا وأذكر تعقيبا عليه. أقول مثلا هذا القول كذا وتعقب عليه بكذا، كعادة المصنفين يعني. فالحافظ السيوطي تحرى، قال والأكثرون تحرزا من هذا الخلاف، أن هناك من قال أن الأحاديث صحيح وضعيف فقط، ونسبه الشيخ الإسلامي بن تيمية إلى أحمد بن حنبل وإلى هذه الطبقة التي سبقت الترمذي التي هي من شيوخ الترمذي. وقول هذا موجود في كتابه العظيم الجليل، كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، موجود هذا الكلام من شيخ الإسلام من أراد أن يقف على نصه. فقال أن المصنفين كانوا قبل الترمذي أو الأئمة إنما يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم قسمان: ضعيف ضعفا خفيفا، وضعيف ضعفا شديدا. حاولوا أنكم تتخيلوا هذا التصنيف، صحيح وضعيف، يعني ليس هناك منطقة وسط. الصحيح لا لا لا مشكلة فيه. الضعيف أي عند السالفين ينقسم إلى قسمين: ضعيف منجبر، أو يرحمك الله ضعيف ضعفا خفيفا، وضعيف ضعفا شديدا. فهذا النوع اللي هو الضعيف ضعف الخفيف يسميه الترمذي حسن، والضعيف الضعف الشديد يسميه الترمذي وغيره ضعيف. إذن ما الذي أضافه الترمذي؟ إنه غير أو إنه جعل للمرتبة الوسطى اسما مستقلا، بدلا من أن أقول هذا ضعيف ضعفا خفيفا أسميه حسن. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية فهم هذا من تعريف الترمذي للحديث الحسن في آخر السنن: يروى ليس في سنده متهم بكذب ولا فاحش أو سيء الحفظ متفرد به يعني، ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا، فهذا عندنا هو الحديث الحسن. ده كلام الترمذي: يروى من غير وجه ولا يتفرد به متهم بالكذب ولا يكون شاذا، هذا عند الترمذي هو الحديث الحسن. فهم الحافظ ابن حجر من تعريف الترمذي فهما عوام طلاب الحديث، بل قد يصل الأمر إلى بعض خاصتهم يفهمونه خطأ. الترمذي أحيانا يقول حديث حسن، وأحيانا يقول حديث حسن غريب، فيتصور عوام طلاب الحديث أن حسن أقوى من حسن غريب، لأن الحسن إذا أضيف له الغرابة كان فيه شيء بخلاف الحسن المطلق. وهذا الفهم خطأ، لأن العكس هو الصحيح، أن قول الترمذي حسن غريب أقوى من قول الترمذي حسن فقط. لو تأملت في التعريف، تعريف الترمذي للحديث الحسن، عرفت هذه الحقيقة، لأنه يقول ما لم يتفرد به أو ما لم يكن في إسناده متهم بكذب أو كان شاذا ويروى من غير وجه، فذلك عندنا يرحمك الله هو الحديث الحسن. إذن آخر شرط للترمذي يروى من غير وجه، أي يكون له أكثر من سند، يكون له أكثر من سند، يبقى يدل على إن مفردات هذه الأسانيد ضعيفة، مفردات هذه الأسانيد ضعيفة، فلما انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة. زي ما شبهنا قبل ذلك، إنسان مريض مثلا عنده برد، فلو قلت له احمل هذه الصخرة العظيمة لا يستطيع أن يحملها، فلو جئت بآخر عنده نفس المرض عنده برد وآخر عنده برد وآخر عنده برد ثم شيلوا الصخرة يستطيعون حملها. إذن كل رجل بمفرده ما يستطيع أن يحمل الصخرة، لكن باجتماعهم استطاعوا أن يحملوها. كذلك فهذا كل سند من أسانيد هذا الحديث بمفرده ضعيف، لكن هذا الضعف لما انضم بعضه إلى بعض أحدث قوة، فنقل الحديث من قسم الضعيف إلى قسم الحسن. هذه معنى قول الترمذي يروى من غير وجه. إذن الحديث الحسن عند الترمذي يروى من غير وجه، أي يكون له أكثر من سنة. هذه المعلومة واضحة؟ طيب، إذا تأملت في قول الترمذي حسن غريب عرفت الحقيقة، ما معنى كلمة غريب؟ أي لا يعرف إلا من وجه واحد. أيهما أقوى، حديث يحسن بسند واحد أم حديث يحسن بأربعة أسانيد؟ إيه؟ لا، بالسند الواحد. كون حديث يصل إلى مرتبة الحسن بسند واحد فقط، هذا بلا شك أقوى من الذي يصل إلى مرتبة الحسن بثلاثة أسانيد. لأن احنا قلنا ما يصل إلى مرتبة الحسن بثلاثة أسانيد إلا إن كانت مفردات الأسانيد ضعيف، ولكن انضمامهم وانجماعهم إلى بعض أعطى القوة. فالقوة الناشئة من أربعة أفراد تساوي القوة الناشئة من فرد واحد؟ لا، من فرد واحد أقوى، أو يدل على أنه صحيح ليس به علة، بخلاف إذا صدرت نفس القوة، نفس حجم القوة عن أربعة أفراد. هذا واضح؟ الشيخ الإسلامي ابن تيمية يقول إن الضعيف كان قسمين. قسم هو الذي يسميه الترمذي حسن، أي أنه في الأصل ضعيف ولكنه ضعيف ضعفا خفيفا يمكن أن يتقوى بأي إسناد آخر مثله أو أقوى منه، ويبقى الضعيف الذي لا يتقوى بغيره. فجاء الترمذي، نعم، اللي إيه؟ الحسن غريب. إذا قال الترمذي حسن غريب أو قال حديث حسن، فقوله حديث حسن غريب أقوى من قوله حديث حسن فقط، لأن الحديث الحسن غريب إنما يقوى من وجه واحد، أي من سند واحد، ولذلك يسميه غريب. ليه؟ لا يعرف له إلا مخرج واحد، أي سند واحد، واخبرك. فهذا يصل إلى درجة الحسن بمفرده، لذلك يسمى غريب لأنه مفرد، واخبرك. بخلاف ما إذا روى الترمذي حديثا من أربعة خمس أو خمسة طرق وقال هذا حديث حسن، يبقى القوة الناشئة من واحد فقط تساوي القوة الناشئة من أربعة، يبقى الواحد أقوى. لأنك أنت لو جبت كل واحد من الأربعة وضعته في مواجهة هذا الواحد كان الواحد أقوى، فلو جعلت اثنين يكون الواحد أقوى منهم، لأن قوة الواحد تساوي الأربعة متجمعين. فلو أخذت أي واحد من الأربعة صار هذا أقوى منهم، تخذلك. لذلك قول الترمذي حسن غريب أقوى من قوله حسن فقط. هل الواحد هو الذي يتابع عليه المديني على العقيلي في علي بن مدين؟ لا طبعا، هذا بحثنا في الغرابة، بحث مستقل آخر لا أريد أن أتفرع إليه، لأن هناك في غرابة مطلقة وغرابة نسبية، وليس معنى الغرابة الضعف، لأن الغرابة تجامع الصحة والحزن. يعني أنت لو قلت حديث صحيح غريب ماشي، كالترمذي لما قال في حديث إنما الأعمال بالنيات، برغم أن البخاري ومسلم أخرجها، قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، لأن احنا قلنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يعرف إلا من إيه؟ من حديث عمر بن الخطاب أو من جهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط. فهذا الحديث إن رأيته من أي من جهة أي صحابي غير عمر لا تتردد في الحكم عليه بالضعف، واخبرك. فهذا برغم أنه غريب لكنه صحيح، وهذا الحديث برغم أنه حسن فغريب أيضا. فالغرابة قد تكون نسبية وقد تكون غرابة مطلقة، والغرابة قد تكون ضارة وقد تكون غير ضارة، واخبرك. هذا له بحث آخر في قسم الغريب، الحديث الغريب، يعني لا نريد أن نتفرع في أكثر من هذا. فالمحصلة أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الترمذي هو أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف متعقب، لأن لفظة الحسن جرت على ألسنة شيوخ الترمذي كأحمد بن حنبل وكأحمد بن معين وإسحاق بن راهوي وأبي حاتم الرازي، قال حسن وقال حسن صحيح أيضا أبو حاتم، وكذلك الإمام مالك، وطبعا أبو زرع الرازي أيضا، ويعقوب بن سفيان أكثر منها جدا، يعقوب ابن سفيان يعقوب ابن شيبة أكثر منها جدا في كتابه المسند الكبير. القطعة التي وجدت من مسند يعقوب ابن شيبة هي مسند عمر بن الخطاب، جزء من مسند عمر بن الخطاب، وبقية المسند مفقود. وهذا المسند في أكثر من 1000 جزء، صنفه أكثر من 1000 جزء. طبعا احنا قلنا ان الجزء في عرف القدامى يساوي عندنا احنا الان 30 صفحة بالحجم المطبوع، 30 صفحة بالحجم المطبوع، يعني حوالي ملزمتين، الملزمة 8 ورقات 16 صفحة، فتقريبا الجزء عند القدماء يرادف هذا القدر عندنا. فمعنى 1000 جزء يعني 3000 مثلا، أكثر من 3000 ورقة، يعني يطلع حوالي 20 مجلد أو 25 أو 30 مجلد. فهذا القدر الذي وجدناه في دار الكتب المصرية وطبع من حوالي 50 سنة أو أقل بقليل، استخدم يعقوب ابن شيبة في هذا الجزء الصغير لفظة هذا حديث حسن الإسناد أكثر من 20 مرة، فما بالك بقية المسند. ويعقوب ابن شيبة من أقران الترمذي، من أقران الترمذي، أو لعله يسبقه في العمر، يعني قد يكون أكبر منه بعدة سنوات. الإمام البخاري استخدم حديث كلمة هذا حديث حسن كثيرا جدا، وجزم الحافظ ابن حجر أن الترمذي أخذ هذا من البخاري، يعني الترمذي لم يأتي بشيء جديد من عنده، إنما أخذه ومشى على منوال شيخه الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. فكلمة حديث حسن هذه كانت موجودة قبل الترمذي، فدعوى أن الترمذي هو الذي قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف متعقبة بهذا. لكن يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على محمل مقبول، لأنك إن استطعت أن تحمل قول العالم على معنى مقبول هيكون أفضل من طرح قوله، هذا واضح؟ يعني إن استطعت أن تفهم عبارته على معنى سائغ أفضل من أنك أنت تطرح هذه العبارة. وهذا المحمل السائغ هو أن يكون مقصد شيخ الإسلام رحمه الله أن الترمذي أول من حد القاعدة، أول من جعل قاعدة للحديث الحسن. صحيح كلمة حسن جرت على ألسنة القدامى، لكن كانت كلمة هلامية، يعني ليس لها ضوابط، فأنا لا أدري ما هو الحسن عند أبي زرعة، ماذا يقصد بمعنى كلمة حسن، أو أبي حاتم الرازي أو أحمد أو ابن معين أو إسحاق أو مالك أو هؤلاء السادة، لا أعلم بالضبط على وجه التحديد ماذا يريدون بكلمة حسن، وما هو مقدار أو ما هو درجة الراوي الحسن عندهم، بخلاف الترمذي هو الذي قال الحديث إذا خرج من تفرد المتهم بالكذب ولم يكن شاذا وروي من غير وجه فهذا عندنا هو الحديث الحسن. فإن كان نقد شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا فنسلم بهذا، لأن الترمذي فعلا لا يعرف من سبقه إلى تحديد معنى الحديث الحسن. فهذا يعني فيما يتعلق بقول السيوطي رحمه الله: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، أي الأكثرون، أي أنه احترج من الخلاف الحادث في المسألة فقال الأكثرون. نعم. أحيانا قد يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه كان هذا بشيء، فقال بعض العلماء أن حسن صحيح. هو على كل حال طبعا يعني هذا سيأتي في قسم الحسن، هو معنى قول الترمذي حسن صحيح، أو سنلقي إطلالة على اصطلاحات الترمذي على وجه الخصوص لأنها حيرت العلماء، وذهبوا مذاهب شتى في تفسير قول الترمذي حسن صحيح أو صحيح غريب أو هذه الأقوال. فهذا القول اجتهاد من بعض العلماء، وهو أن الترمذي إذا قال في الحديث حسن صحيح يكون حسنا باعتبار إسناد ويكون صحيحا باعتبار إسناد آخر، لكن يرد على هذا التعريف أن الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، يبقى لا يعرف إلا من سند واحد، فكيف يكون له إسنادان، واحد حسن واحد صحيح؟ فهذا يرد عليه، فهذا التعريف قاطع ولا شك، تعريف أن الحسن صحيح يعني حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر هذا تعريف قاصر بلا شك، بل هو خطأ. وإن شاء الله سنتعرض في بحث الحديث الحسن لهذه هذه الأقوال. حد الصحيح متناد بوصله بنقل عد ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجعفي سوى، من تاقد فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا، والناووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. الحد ذكر في لسان العرب هو ابن منظور يعني أن الحد هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر. حد هو الفاصل أو الفصل بين شيئين حتى لا يختلط أحدهما بالآخر. نعم ما هو لسه أقول تعريف الآخر. نعم. وقول آخر أن الحد هو الشيء الذي يدل على ماهية الشيء، وهذا قول الجرجاني في التعريفات، هذا رأي الجرجاني في التعريفات، وهذا لعله أوضح أو أدق. هو الشيء الدال على ماهية الشيء، الشيء هذا كما قلنا الماهية هي أصل الشيء، فالحد شيء يدل على ماهيته أي على ذاته، يكون كالعلامة عليه. فحد الحديث الصحيح خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. تجتمع هذه التعريفات في قول العلماء: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لكي تثبت اتصال السند يجب أن تنفي عنه العلل الظاهرة وبعض العلل الخفية. فلكي تثبت اتصال السند يجب أن تنفي عنه الانقطاع، الإرسال، الإعضال، التعليق، التدليس، ثم الإرسال الخفي. والإرسال الخفي هذا سمي خفيا لعدم ظهوره. هذه الشرائط أو هذه الأنواع من الأحاديث كلها تتبع قسم الحديث الضعيف، هو المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق والمدلس. فالانقطاع أن يسقط راوي واحد فقط من أي مكان في السند، التعليق أن يسقط راو فأكثر على التوالي من أول السند، الإعضال أن يسقط راويان متتاليان في أي موضع في السند. فإن كان هذا السقوط في أول السند راويان متتاليان فيقال هذا إيه؟ معلق ومعضل في نفس الوقت، معلق لأنه من أول السند ومعضل لأنه إيه؟ سقط راويان متتاليان. فإن كان السقط ما دون الصحابي فيكون مرسلا، فالمرسل هو الذي يقول فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح؟ يبقى هذه الأنواع الأربعة التي يجب لكي تثبت أن هذا سند متصل أن تنفيها من السند. يبقى التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلس وهو إيه؟ يعني الظلام، اختلاط النور بالظلام. والتدليس على أقسام: تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. طبعا هذه التعريفات تبدو صلاصا لأننا أعادل فقط أراجع على اعتبار أننا شرحنا هذه الأشياء مفصلة قبل ذلك. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. تدليس التسوية هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه فصاعدا ويسوي الإسناد بحيث لا يتفطن له العلماء فيصيره ثقة عن ثقة، وهذا اسمه عند العلماء القدامى تدليس الايه؟ تدليس التجويد، تدليس التجويد. طبعا يعني ممكن اقول عرف تدليس التجويد، لا اقول عرف تدليس التسويه، على اساس ان احنا قلنا ان القدامى من العلماء كانوا يسمون هذا النوع من التدليس تجويدا. لماذا؟ لان المدلس عندما يسقط الضعيف فيصيره ثقه عن ثقه فقد جود الاسناد، اي جعل الاسناد جيدا، اذا نظرت اليه حكمت له بالجوده ثقه عن ثقه، لذلك يسمونه تجويدا. المتاخرون سمونه تسويه، لان المدلس يسقط الضعيف ثم يسوي الحديث، بحيث انك انت لو نظرت اليه كانه يعني لا عيب فيه. وانا شبهت هذا بالبئر، رجل حفر بئرا ثم وضع عليها اعشاب خفيفه جدا، فهذا يغر انت تمشي عليه على اعتبار ان هذا ارض وليس هناك حفره، فاذا مشيت عليه سقطت في الحفره، يبقى انت ايه كانك سويت هذا الايه، سويت المكان بحيث يعني لا يستطيع الانسان ان يظن ان هنا عيبا ما. فهذا معنى تدليس الاسناد، ومعنى تدليس التسويه معنى تدليس التجويد. وهذا التدليس حرام، وهذا التدليس حرام. النوع الثالث هو تدليس الشيوخ، وهو ان يعمد المدلس الى شيخ له يكون ضعيفا مرغوب الروايه، فيريد ان ينشر حديثه فيكنيه بكنيه لا يتفطن لها المحدثون، ابو علي، ابو زيد، ابو عبد الرحمن. من ابو عبد الرحمن؟ ألف رجل أبو عبد الرحمن، فيبحث المحدثون من هو أبو عبد الرحمن المقصود، طبعا بيدوخوا، فإن تفطنوا له كناه بكنية أخرى، روى الحديث وكناه بكنية أخرى، اسمه تدليس الشيوخ. وهذا أيضا مكروه جدا، وإن كان دون تدليس التسوية في الحرمة. إذا هذه ثلاثة أنواع. هناك تدليس العطف، ومن كان المشهور بتدليس العطف؟ هشيم بن بشير. هشيم بن بشير كان يحدث عن شيخين له، سمع من احدهما ولم يسمع من الاخر، فيقول حدثنا حصين ومغيره. حصين ومغيره. طبعا حدث بهذا الاسناد بعدما طلب تلاميذه منه ان يحدثهم بحديث لا يدلس عليهم فيه. فقال لهم حدثنا حصين ومغيره، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال بل دلست عليكم، فكل حديث أرويه عن حصين ومغيرة فسمعته من حصين ولم أسمعه من مغيرة. ولذلك ولا يمكن يقول حدثنا مغيرة وحصين، ليه؟ لأنما هو يقدم من سمع، ويصلح أن يعبر بصيغة التحديث بينه وبين شيخه. فلو قال حدثنا مغيرة يبقى كذاب، لكن لو قال حدثنا حصين ومغيرة فيقول أنا سمعت من حصين وعطفت عليه مغيرة، فهذا اسمه تدليس العطف، وهذا تدليس غير ضار إن كان الشيخان ثقتان، يعني إن كان حصين ومغيرة كلاهما ثقة. متى يضر؟ إن كان الذي سمع منه ضعيفا والذي عطف ثقة، يبقى هو سمع من الضعيف ولم يسمع من الثقة، فيكون الإسناد ضعيفا حينئذ. فهذا التدليس غير ضار في حالة إذا استوى الشيخان في الثقة، ويكون ضارا إذا تفاوتت مراتب الثقة بين الشيخين وكان الذي سمع منه ضعيفا. أرجو أن السلوك يعني ما تدخلش بعضه، لان انا اعرف فقط على اساس ان احنا يعني استفضنا في هذا قبل ذلك، فالمتصور ان دي تكون مراجعه تثبيت معلومات، مش ان يحصل عمليه خلط بسبب هذه المراجعه. ايه الله اعلم يدل. ولعل هشيم ابن بشير انما يعني صنع هذا التدليس اختبارا له، يعني لم يكن يتعمده أو لم يكن من المكثرين منه، إنما هو أراد أن يثبت لهم أنه إن أراد أن يدلس عليهم سيفعل مهما احتاطوا. لذلك قالوا له حدثنا بحديث لا تدلس علينا فيه. فلما حدثهم حسين ومغيرة قال هل دلست عليكم؟ قال لا. قالوا لا. قال بل دلست. فهذا يدل على أنه إنما صنع هذا اختبارا لهم، لا أنه كان في